طبعا الحيرة منطقة بالقرب من الكوفة كانت هي مملكة فارس هناك. قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد. طبعا دعار هو جمع داعر وهو المفسد الذي يتعرض لمثل هذا الأمر. وهذا الحقيقة استدل به بعض العلماء على جواز سفر المرأة إلى الحج بدون محرم، وليس الحديث دليلا لهم. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز. قال كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه. طبعا الإمام الذهبي الإمام البيهقي في دلال النبوة حديث رقم 2588 ذكر أن هذا قد حصل في زمن عمر بن عبد العزيز في قضية الزكاة، فلا يجد أحدا يقبله منه. وبعضهم فسر قال هذا بعد نزول عيسى. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. طبعا هذه يعني سوق هذا في المناقب، لأن هذا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ستحصل وحصلتها أيضا علامة من أعلام نبوته ودلالة من دلائل نبوته. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشقة ثمرة، فمن لم يجد شقة ثمرة فبتجربة طيبة. جبت موز لا قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل. طبعا الضعينة اللي هو الهودج الذي تكون فيه المرأة، ولا يطلق ضعينة إلا كان فيه المرأة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. طبعا هذا حصل قلنا في زمن عمر بن عبد العزيز كما نص على ذلك البيهقي. ثم قال البخاري حدثني عبد الله اللي هو عبد الله بن محمد المسندي المتوفى عام 29 و200. قال حدثنا أبو عاصم النبيل اللي هو الضحاك والمخلد، هو من شيوخ البخاري المتقدمين. البخاري تارة يروي عنه مباشرة وتارة يروي عنه بواسطة. قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة قال سمعت عديا قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ساقه لما فيه من التقوي للإسناد السابق. ثم قال البخاري في حديث سعيد بن شرحبيل وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي، فقال حدثني سعيد بن شرحبيل توفي عام 210. يعني البخاري دائما يروي عن شيوخ متقدمين لم يدركهم بقية أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ليث وهو ليث بن سعد توفي عن 75 و100 وهو فقيه فضله الإمام الشافعي على الإمام مالك. عن يزيد اللي هو يزيد بن أبي حبيب توفي عام 28 و100 عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله توفي عام 90 عن عقبة بن عامر الجهني المتوفى عام 58 أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. طبعا هذا من وفائه صلى الله عليه وسلم أنه حينما علم قرب أجله خرج مودع الأحياء والأموات، وأيضا وفاء مع إخوانه ممن قتل معه في أحد، وأيضا لما عاد أوصى بأبي بكر وأوصى بالأنصار وهكذا، فهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم. فالمرء حينما يقرأ الهدي النبوي أيضا يجب أن يكون لديه وفاء مع من يعمل ومع من يصاحب من الناس. ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم أي سابقكم. والفرط يعني لو فرضنا الناس أرادوا أن يذهبوا إلى البيت، أحيانا الأسرة تكون في مكان قريب فيرسلون أولادهم إلى البيت من أجل أن يرتبوا البيت وما أشبه ذلك. وكذلك حينما يموت يعني صغير يقال في التعزية جعله الله فرطا لكم أي سابقا لكم إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سابق هذه الأمة. إني فرطكم وأنا شهيد عليكم إني والله لأنظر إلى حوض الآن. طبعا هذا فيه إثبات الحوض وللعلماء في ذلك 16 قولا، والحوض لم ينكره أحد إلا ما يروى عن عبيد الله بن زياد الأمير الأموي المعروف، كان ينكره وكان يحدثه بعض الصحابة. ولما سأل أنس عنه قال أنس يقول ما صلينا في المدينة، يقول كان في المدينة عجائز، ما صلينا في المدينة إلا دعونا الله نسقيهن من حوض، لا سقى الله من أنكره. يعني كان يعني بحكمة يعني رد على مقولة عبيد الله بن زياد في إنكاره لحوض النبي صلى الله عليه وسلم بقضية في غاية الثقل النفسي والمعنوي. هي لن 16 قول، بها قول يتفرع من عنده هذا القول الصواب في هذا، فهو في الجنة وهذا يصب في المحشر. نعم وهكذا. نعم في الجنة يكون ويصب أيضا في أرض المحشر. نعم. وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الناس أن تسقط عليهم الدنيا زهرتها فيتنافسوا فيها فيهلكوا، كما جاء صريحا في حديث. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن الكين متوفى عن 18 و200، قال حدثنا ابن عيين اللي هو سفيان بن عيين عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متوفى عام 24 و100، عن عروة عروة بن الزبير متوفى عام 93. ولم يأتينا درس من الدروس إلا ما مر علينا ذكر هذا العلب الكبير الزهري. عن أسامة بن زيد متوفى عام 54 قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الآطام، طبعا الأطم اللي هو يعني الحصن العالي الأطم. نعم من الآطام، والمقصود هنا يعني أشرف النبي صلى الله عليه وسلم من على بيت من بيوت المدينة، فقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل في 60 في تلك المعركة التي تسمى بوقعة الحرة، وتقدم الكلام عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأنه ستقع فتنة كبيرة جدا ويعلم ما سيقع، وهذا من إخبار الله لهم. فإذا هذا من دلائل نبوته أنه أخبر عما سيحصل. ثم ساق حديث أبي اليمان وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، فقال حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع، طبعا هذه الصحيفة تقدمت مرارا، صحيفة الشعيب يرويها عن طريق أبي اليمان، فيها أحاديث عديدة. ثم البخاري يقسمها في كتابه لأن كتابه مرتب على أبواب الفقه. قال أخبرنا الشعيب اللي هو ابن أبي حمزة الحمصي متوفى عام 62 و100، عن الزهري محمد بن مسلم الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى مما أعلمه الله سبحانه وتعالى في المنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن توقظ نساء، يعني علم ستحصل فتنة. وهنا يعني ملحظ مهم جدا يشير له الشيخ محمد حسان دائما، وهو أن الإنسان حينما يعني تأتيه فتنة أو تكون هناك فتنة يستقبل الإنسان الفتنة بكثرة العبادة. حينما قال أيقظ صواحب الحجر فأمر بإيقاظهن من أجل أن يصلينا صلاة القيام، لماذا؟ أن الإنسان يستقبل الفتن بمزيد من العبادة حتى يثبت في هذه الفتنة. نعم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله. إذن هنا أيضا يستحب أن الإنسان يقول لا إله إلا الله إذا رأى شيئا شديدا كهذا الأمر. ويل للعرب من شر قد اقترب، باعتبار مخلوقنا المسلمون، باعتبار أن يعني غالب أغلب المسلمين كانوا من العرب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه وبالتي تليها، فقالت زينب فقلت يا رسول الله أنحلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، طبعا الخبث المقصود به الزنا، ولكن أنت قد تذهب في مكان وتنهى عن منكر أو عن اختلاط أو ما أشبه ذلك. طبعا فتوى جديدة صدرت للشيخ البراك، يعني الفتوى هي شديدة، يعني ما حصل في الجامعة التي فتحت في جدة وفيها اختلاط، وصدرت أكثر من 30 فتوى في تحريم الاختلاط، وجاء بعض المنافقين يزفون ليروجوا للاختلاط ويدعون للاختلاط وهكذا، يعني صدر فتوى بأن كل من يدعو للاختلاط فهو كافر. شيخ عبد الرحمن البراش في الحديث صدر هذه الفتوى. الشاهد يعني أنت لما المنكر إذا حصل سبب للهلاك، يعني حتى الصالح وغير الصالح يهلك بهذه الفتن، فإذا الناس لابد أن ينكروا ما يحصل من الفتن. فقد تذهب إلى من يقول أنت ما عليك، وأعرف يقول امشي مع الحيطة وما أشبه ذلك، فهذا غير صحيح. كل إنسان يجب عليه أن ينكر بما يستطيع إنكاره، فإذا يطبق الإنسان فذكر إنما أنت مذكر لست عليه المسيطر. لكن المرأة يقول أنا لا أذكر أو لا أتحدث أو أعتد الجواب، لا، لابد للإنسان أن ينكر مثل هذه المنكرات. والآن يعني في أربيل بالتقاطعات وضعوا صور لجميلات، فالحواجث الآن في أربيل كثيرة جدا، يعني كثير الناس تسير ثم يرون قطعة ولوحة كبيرة جدا فيها صورة، ثم في أغلب التقاطعات حصلت حوادث بسبب هذا الأمر. فمثل هذه الأمور تنكر، يعني الآن صور النساء ما سمعنا أن خطيبة من الخطباء استنكر هذه الصور، بل بعض الخطباء صار يدعو لمثل هذه الصور ويشجع مثل هذه الأمور وينقل فتاوى عن الكذا والكذا، ويأتون بألقاب لأشخاص من أجل أن يروجوا لمثل هذه الأمور. فينبغي على كل إنسان أن ينكر ما يراه من منكر، فإذا أنكر الإنسان أدى ما عليه، غير أو لم يغير، لكنه إذا لم ينكر يعني الأمر ليس بالأمر الهين. ثم ساق بعده البخاري جزءا من حديث وهو في جامع الترمذي، فقال وعن الزهري أي بالإسناد السابق عن أبي اليمان عن شعيب، حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. فالأمة فتح لها خير كثير، ولكن أيضا مع هذا الخير هناك أيضا شر كثير في سبب الذنوب والمعاصي الكثيرة. وهذا يعني كما نعلم بأن روي الأنبياء وحي، فهذا من ذاك. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم، وهذا الحديث في سنن النسائي وسنن ابن ماجه، فقال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن الكوين توفي عام 1820، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم بن الماجشون، طبعا الماجشون أصله ماه كون اللي هو ماء الورد، عن وتوفي عبد العزيز عام 64 و100، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعامها، طبعا رعامها ما يخرج من أنفها، وليس المقصود مقصود تنظيفها، لكن المقصود أنه رعاية هذه الحيوانات رعاية حسنة صحيحة. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال. طبعا الحديث تقدم رقم 19 وفي بعض الروايات يتبع، وكلا الروايتين صحيحة، يتبع بالتخفيف ويتبع بالتشديد، يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال، هذا شك من الراوي، في مواقع القطر أي المواقع التي ينزل فيها المطر ويجتمع فيها ماء المطر، يفر بدينه من الفتن، أي أن السبب في ذهاب الإنسان إلى تلك يفر بدينه من الفتن. طبعا نتقدم بأن يعني المخالطة أفضل من العزلة، لكن قد يأتي الإنسان في وقت من الأوقات وفي زمان من الأزمنة لا يصلح له فيه المخالطة، مثل الإنسان لما يدخل في مكان كله ظلم ولا يستطيع أن يغير أي شيء، أي شيء لا يستطيع أن يغير. أما في هذا الزمان أن الإنسان ينبغي أن يخالط الناس وأن يصبر على أداهم وأن يحضر معهم الجمعة والجماعات والعيدين، وهناك كثير من الأمور لا تصلح إلا بالاختلاط، كالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.